بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر الفريابي كان يحضر مجالسه من أصحاب المحابر 10,000. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتسب أبو بكر الفريابي إلى مدينة فرياب أو فارياب، وهي من أعمال خراسان، واسمه جعفر محمد ابن الحسن. بدأ طلب العلم وهو ابن 17 سنة، ورحل إلى مصر والشام وغيرها من البلدان للالتقاء بالعلماء والمحدثين، فحصل الكثير وغدا ثقة حجة كما قال الخطيب البغدادي. ويبدو أن الفريابي قد توقف عن التحديث في آخر حياته، لأننا نجد الحافظ الذهبي يقول: أمسك الفريابي عن التحديث في آخر حياته لما أنس من نفسه تغيرا حيث عمر طويلا. فقد توفي الفريابي عن حوالي 94 سنة، وكانت وفاته سنة 300 هجرية. ونظرا لطول عمره ولوفاته في مطلع القرن الرابع الهجري، فقد أدرك الفريابي بعض المحدثين الكبار من أمثال ابن قتيبة وابن أبي شيبة، بل تخرج به بعض المحدثين الكبار كذلك من أمثال ابن عدي والطبراني والآجري وغيرهم. وفي هذا العمر الطويل قدم أبو بكر الفريابي للمكتبة الحديثية مجموعة من المؤلفات، الموجود منها الآن صفة المنافقين وفضائل القرآن والصيام والقدر وأحكام العيدين وكتاب دلائل النبوة. وقد بنى الفريابي كتبه جميعا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتجه في مصنفاته اتجاها واحدا، وهو أن يقوم باختيار موضوع واحد ثم يقوم بجمع ما يمكنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الموضوع المحدد الواحد. وهذا هو صنيعه في كتابه دلائل النبوة. وفي كتاب دلائل النبوة هذا لم يأتي الفريابي إلى أرض بكر، فقد سبقه طائفة من أئمة الحديث صنفوا مصنفات في موضوع دلائل النبوة، مثل المدائني الذي توفي سنة 15 و200 من الهجرة، فقد صنف كتابا بهذا الموضوع وبهذا العنوان، والعباسي الذي توفي بعد المدائني ب3 سنوات صنف كتابا بعنوان أعلام النبوة، ثم جاء الجوزجاني فصنف كتابا بعنوان أمارات النبوة، وهكذا حتى جاء الفريابي الذي توفي في مطلع القرن الرابع الهجري ووضع كتابه دلائل النبوة. وقد استمر التصنيف في موضوع دلائل النبوة بعد الفريابي إلى نهاية القرن التاسع الهجري، حيث ألف الثعالبي المتوفى سنة 73 و800 كتابا سماه الأنوار في آيات ومعجزات النبي المختار. ومن أراد الإحاطة بجميع ما ألف في موضوع دلائل النبوة فيمكنه العودة إلى معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للدكتور المنجد. وقد عثرت على النسخة المخطوطة لكتاب دلائل النبوة للفريابي في المكتبة الظاهرية بدمشق، وهي مكتبة تضم نفائس الكتب والمخطوطات الإسلامية. وقد تداول الحفاظ والمحدثون كتاب الفريابي، منهم المزي وعبد الغني المقدسي، وقرأت على ابن قدامة المقدسي، وسمعها عبد الرحمن ابن إبراهيم المقدسي ويوسف ابن عبد الهادي وغيرهم. وقد أشار محمود الحداد المشرف على إخراج هذا الكتاب إلى أهمية هذا الموضوع دلائل النبوة، فقال: هذا جزء من أبواب وجزء من مصنفات، أما الأبواب فإنها من أهم أبواب الدين ومن أعلى ما يكون به اليقين من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المصنفات فقد تداول أهل العلم التصنيف في هذه الأبواب مفردة ومجموعة، وهي كلها في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختار الفريابي بابا من أبواب دلائل النبوة وهو موضوع البركة. فقد نقل الفريابي في كتابه هذا بسنده المتصل أحاديث نبوية شريفة تشير إلى موضوع البركة في الطعام وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام القليل فيدعو النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الطعام فيأكل منه خلق كثير ولا يبقى فيهم جائع، من هذا مثلا ما رواه الفريابي بسنده ورواه الإمام البخاري في صحيحه في الأطعمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أم سليم أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي، وردتني ببعضه، أي جعلت بعضه رداء لي، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قال: فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمرت به ففت، وعصرت أم سليم عكة لها، أي العكة إناء من جلد يجعل فيه السمن والعسل، فأدمته، أي جعلته إداما للمفتوت، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، أي دعا بالبركة، ثم دعي الصحابة باعا عشرة وراء عشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 80 رجلا يومئذ. وهناك البركة في الماء. من هذا مثلا ما رواه الفريابي بسنده ورواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد حضرت العصر، وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج بين أصابعه، ثم قال: حي على أهل الوضوء، أي أسرعوا، البركة من الله. يقول جابر: فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه، أي لا أقصر من الاستكثار من شربه، فعلمت أنه بركة. فسئل جابر: كم كنتم يومئذ؟ قال جابر: 1400. هذا الحديث رواه البخاري. بل أفرد البخاري بابا جعل عنوانه علامات النبوة في الإسلام، وهذا ما فعله كثير من أصحاب السنن. ثم كان لأهل الحديث اجتهاد آخر بإفراد دلائل النبوة أو بإفراد بعضها في كتاب، فأنت تقرأ في هذا الكتاب ما يتعلق بدلائل النبوة أو معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. والذين أفردوا هذه العلامات أو الدلائل في كتاب من أهل الحديث كثيرون، ومنهم الفريابي الذي تناول بعضا من دلائل النبوة، وهي الدلائل المتعلقة بموضوع البركة في الطعام والشراب، وهي إحدى معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة والدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.